بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائل. رواه النسائي بإسناد صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. وفي حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الجهاد أفضل وقد وضع هذا الرجل رجله على الغرز، يعني موضع الركوب من الإبل، يريد أن يجاهد في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمة حق عند سلطان جائر. وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد، الجهاد هو بذل الجهد والطاقة لإعلاء كلمة الله عز وجل. والجهاد له معنيان: معنى عام ومعنى خاص. أما الجهاد بالمعنى العام فهو إعلاء كلمة الله تعالى، سواء كان ذلك بتعليم العلم أو بالدعوة إلى الله تعالى أو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكل هذا من الجهاد في سبيل الله. والمعنى الثاني من معاني الجهاد، وهو المعنى الخاص، خصوص القتال في سبيل الله، وهو أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وكلمة الحق عند، وقوله كلمة حق، المراد بالكلمة هنا الكلام، فهو من باب إطلاق الكلمة على الكلام، كما في قوله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها. فالمراد بالكلمة هنا الكلام، وقد قال ابن مالك رحمه الله: وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني قد يقصد. وقوله كلمة حق عند السلطان الجائر، المراد بكلمة الحق عند السلطان الجائر ما اجتمع فيها ثلاثة أوصاف: الوصف الأول الإخلاص لله عز وجل بأن يقصد بهذه الكلمة نصر دين الله وإعلاء كلمته وبيان الحق وإظهاره، لا الانتقام لنفسه أو التشفي من هذا السلطان أو أن يسقطه أمام الناس ويبين عيبه وزلته. الوصف الثاني من أوصاف كلمة الحق أن تكون هذه الكلمة موافقة لشريعة الله تعالى، لأن شرع الله هو الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. والوصف الثالث من أوصاف كلمة الحق عند السلطان الجائر أن تكون هذه الكلمة مباشرة ومشافهة للسلطان أو مكاتبة فيما بينه وبينه، لا أن يقولها على المنابر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كلمة حق عند سلطان جائر. والعندية تدل على القرب، فكلمة الحق يقولها أمام هذا السلطان، لأنه إذا قالها أمام هذا السلطان تمكن هذا السلطان من المدافعة عن نفسه، فقد يكون ما نسب إليه من كلام قد يكون خطأ وقد يدافع عن نفسه وما أشبه ذلك. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولا بيان فضيلة كلمة الحق عند السلطان الجائر، وذلك لأمرين: الأمر الأول أن قائل هذه الكلمة، أعني كلمة الحق عند السلطان الجائر، هذا يدل على كمال إيمانه ويقينه وعدم مداهنته في دين الله، وأنه يريد إعزاز الإسلام وإظهار الحق وبيانه. وثانياً، أن هذه الكلمة، أعني كلمة الحق عند السلطان الجائر، قد تكون سبباً لصلاح هذا السلطان واستقامته على أمر الله. ومعلوم أن السلطان إذا صلح فإن بصلاحه يكون صلاح الرعية، وحينئذ تعلو كلمة الإسلام وتظهر الشرائع ويستتب الأمن ويعم الرخاء والرغد في العيش عند الناس، بخلاف ما إذا كان على غير هذا الوصف فإنه يترتب عليه من المفاسد ما الله به عليم. فالمهم أن المقصود بهذه الكلمة، كلمة الحق عند السلطان الجائر، أن يقولها مشافهة أمامه، لا أن يعلن ذلك أمام، لا أن يعلن ذلك على المنابر، لأن المقصود من هذه الكلمة هو النصيحة لا الفضيحة. ولا يعارض هذا ما جاءت به الأحاديث الصحيحة من السمع والطاعة، من وجوب السمع والطاعة لولي الأمر، لأن المقصود بكلمة الحق عند السلطان الجائر أن يبين له الحلال والحرام والصواب والخطأ، بحيث يقول هذا الفعل محرم وهذا الفعل خطأ، لا أن ينتقد السلطان بنفسه فيقول أنت ظالم، أنت سارق، أنت مجرم وما أشبه ذلك، لأن فيه تنقصاً لهذا السلطان، وربما كان ذلك سبباً لأن يتجرأ السفهاء من الناس على السلطان. والسلطان له هيبة وله مكانة وله منزلة، يجب أن يراعي الناس منزلته ومكانته وهيبته، لأن هيبة السلطان إذا نزلت وسقطت سقطت الدولة، ولم يكن هناك سلطان يأمر وينهى، ولم يكن هناك هيبة للدولة. فالواجب أن نراعي جانب السلطان من حيث الهيبة ومن حيث المكانة ومن حيث المنزلة، ولا يمنع ذلك من المناصحة، لكن تكون المناصحة بالطرق الشرعية التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.